هذا اليوم المبارك يا ربنا وفي هذه الساعة يا مولانا، اجعل عفوا وعافية لي وله ويسرا يا ربنا بعد عسرا وفرجا بعد ضيق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل يسرا يا ربنا بعد عسر شديدا، اجعل يسرا عظيما وفرجا وعافية بعد الأسحار والأحشاد والعيون والأمراض يا ربنا، تول أمورنا فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين، اجعل في هذه الساعة شفاء لا يغادر سقما مما في الرأس من دوخة وصداع وألم وتشنج وصداع وصرع، اللهم عفوا وعافية لنا أجمعين في الدين والدنيا والآخرة يا مولانا، سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل يسرا يا ربنا الآن، عافية من القولون عافية يا ربنا من آلام وعسر يا ربنا، وضر في القولون وفي المعدة في الأحشاء وفي الأمعاء وفي المسالك، عافية نسألك يا ربنا أمنا بعد خوف يا ربنا ونفعا بعد ضر، الله أكبر، سيجعل الله بعد عسر يسرا الآن يا ربنا نشاطا يا ربنا بعد خمول وكسل، الآن يا ربنا قوة بعد ضعف شديد، الآن يا ربنا عافية بعد سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقاد، سيجعل الله بعد عسر يسرا، لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد، سيجعل الله بعد عسر يسرا. الآن حياة طيبة يا مولانا بعد ضر عظيم يا ربنا بعد ميتة الأسحار والأحساد والعيون والنظرات سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل الآن يا ربنا يسرا بعد عسر وفرجا بعد كرب يا ربنا ووسعا بعد ضيق ونفعا بعد ضر يا ربنا فأنت النافع يا ربنا يا رحيم. سيجعل الله بعد عسر يسرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم اجعل الآن يسرا عافية دائمة عافية دائمة لي ولهم أجمعين يا ربنا للوالد والولد يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا وبركة وتفاؤلا بعد شؤم ويأس. الله أكبر. سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا ربنا فتحا بعد إغلاق يا ربنا ورحمة بعد عذاب وعافية بعد بلاء وأمنا بعد خوف وآمنهم من خوف. سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم اجعل يا ربنا يسرا للنفسية يا ربنا. اللهم يا ربنا شرحا بعد ضيق. اللهم فرحا بعد حزن. اللهم يا ربنا فرحا بعد حزن يا مولانا وشرحا بعد ضيق. شرح الله صدره. سيجعل الله بعد عسر يسرا. بسم الله رحمة وسكينة وطمأنينة. بسم الله أمنا وأمانا. إيمانا وطمئنانا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين اللهم بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه يا ربنا بارك لهم فيما نظروا عليه وأصابتهم العيون عليه فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين سيجعل الله بعد عسر يسرا الآن يا ربنا فرحا بعد حزن الآن يا ربنا تفاؤلا بعد يأس الآن يا ربنا برا ومعروفا الآن يا ربنا سكينة وطمأنينة الآن يا ربنا سكينة وطمأنينة يا مولانا الآن سكينة وطمأنينة الآن يا ربنا تخفيفا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا الآن خفف الله الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا اللهم يسرا يا ربنا بعد عسر يا مولانا أذهب يا ربنا القلق والعصبية والغضب أذهب يا ربنا الأرق وأحلاما مفزعة مخوفة يا رب الفلق اللهم يا ربنا يسرا يسرا عظيما يا ربنا في الروح وفي الجسد وفي الحظ وفي النصيب يا واحد يا صمد الآن يا ربنا يسرا الآن يا ربنا فرحا وشرحا الآن يا ربنا خيرا الآن يا ربنا برا ومعروفا الآن يا ربنا عافية بعد بلاء سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا يا ربنا عافية في الجسد يا ربنا عافية في الروح وفي الجسد يا ربنا عافية في الخلق يا ربنا وفي النفسية اللهم عافية يا ربنا في القلب وفي الصدر يا ربنا وفي البطن عافية يا ربنا في القوة والحيوية والنشاط اللهم عافية يا ربنا في العقل والإدراك والذهن والذاكرة اللهم عافية في الجلد وفي الشعر وفي الظفر اللهم عافية يا ربنا عافية في الأطراف يا ربنا عافية في الصوت يا ربنا عافية عافية في الإيمان وفي اليقين وفي الصبر وفي الثبات يا مولانا اللهم يسرا بعد عسر يا مولانا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا يا ربنا عافية الآن يا ربنا اجعلها ساعة عافية يا ربنا عافية دائمة مستديمة يا مولانا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا اللهم يا ربنا يسرا بعد كل عسر يا ربنا اللهم يسرا يا ربنا فإن مع العسر يسرا الآن يا ربنا يسرا الآن يا ربنا عافية الآن يا ربنا عافية اللهم اجعلها ساعة عافية يا ربنا اللهم اخرج البلاء والأعداء يا مولانا يا رب الأرض والسماء اللهم عافية يا ربنا من الضر ومن الشر ومن المكر يا ربنا ومن الكيد اللهم عافية لهم يا ربنا ولنا أجمعين يا مولانا اللهم عافية يا ربنا من كيد يا ربنا ومن غلبة اللهم عافية من قهر يا مولانا الله أكبر سيجعل الله بعد عسر يسرا الله أكبر اللهم يا ربنا ألفة بعد فرقة اللهم ألفة بعد نفرة اللهم يا ربنا حبا بعد كره سيجعل الله بعد عسر يسرا اللهم توفيقا بعد فشل سيجعل الله بعد عسر يسرا فتبارك الله رب العالمين اللهم عفوا وعافية لي ولهم في هذه الساعة يا ربنا أسألك يا ربنا في هذه الساعة فاجعلها يا ربنا ساعة إجابة يا مولانا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا واجعل يسرا بعد عسر يا ربنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم عند كربنا وعند سوء وألم وضر وسحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقدة لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله اللهم يسرا بعد عسر يا مولانا اللهم يسرا عظيما يا ربنا كبيرا اللهم توفيقا اللهم يا ربنا عافية اللهم يا ربنا فرحا وشرحا اللهم يا ربنا عافية الأبد يا مولانا سيجعل الله بعد عسر يسرا الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا اللهم يسرا يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا مولانا اللهم يا ربنا يسرا بعد كل عسر يا مولانا اللهم عافية لهم أجمعين يا ربنا من كل شكوى، عافية يا ربنا من كل شكوى، عافية يا ربنا من كل بلوى، عافية يا ربنا من كل شكوى، عافية يا ربنا من كل بلوى، عافية يا ربنا من كل سوء، عافية يا ربنا من كل سحر، عافية يا ربنا من كل حسد، عافية يا ربنا من كل عين ونظرة ومس ونفس وعقدة، يا مولانا سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. بسم الله العظيم الأعظم، بسم الله، بسم الله الكبير الأكبر، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا أبطل ما عملوه وصنعوه، أبطل ما كادوه ومكروه، أبطل يا ربنا ما عملوه، اللهم أبطل يا ربنا أسهارهم وأحسادهم وآثار أعينهم، اللهم أبطل يا ربنا البلاء وأخرج يا ربنا الأعداء، اللهم احل يا ربنا كل العقد، احلها يا ربنا في الرأس وفي القلب وفي الصدر وعلى النفسية وفي الأحشاء وفي الأمعاء يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد ممرضة، احلها يا ربنا مهلكة، احلها يا ربنا على الأرق والقلق والضيق والخوف، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم اجعل يا ربنا عافية من كل عقدة يا ربنا، اللهم احلل، اللهم احل يا ربنا معقدا، وفك يا ربنا مربوطا، اللهم انزع يا ربنا مثبتا، واقلع يا ربنا محكما، وارخي يا ربنا ما شدوه، اللهم يا ربنا احرق يا ربنا اوراقهم يا ربنا، وافلق يا ربنا اعمالهم وعقدهم، افلقها فالقى، اللهم اطمسها، اللهم أخرجها من الجسد يا ربنا، ومن الوالد والولد يا ربنا، ومن البيت والبلد، وأخرج من عليها ظالما طاغيا باغيا معتديا، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا يا واحد يا صمد، احل هذه العقد يا ربنا على دوخة وصداع وصرع وجنون وخبال، وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة، وعلى الآلام والأوجاع، وعلى الخوف، وعلى الخوف والأرق والقلق، الله أكبر. اللهم احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا يسرا بعد عسر، سيجعل الله بعد عسر يسرا، يا ربنا يسرا للقلب وللصدر يا ربنا وللبطن، يا ربنا يسرا للرأس يا ربنا، يسرا للحظ والنصيب يا ربنا، يسرا للسمع والبصر والنطق والقوة يا ربنا، اللهم يسرا يا ربنا، يسرا للوالد والولد، اللهم يسرا لنا أجمعين يا ربنا بعد عسر يا ربنا، فرحا بعد حزن يا ربنا، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احلها يا ربنا على حزن وعلى قلق وعلى توتر وعصبية وغضب، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها على المرض والعرض، اللهم احللها يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد، احلها على دوخة وصداع وصرع وعلى قلق وهم وغم وكرب وضيق صدر اللهم احل لها يا ربنا يسرا بعد عسرا، اللهم يسرا بعد عسر يا مولانا، اللهم يسرا، اللهم يسرا بعد عسر، اللهم يسرا بعد عسر يا مولانا، اللهم يسرا بعد عسر، اللهم سهلا بعد صعب يا مولانا. بسم الله، بسم الله علي وعليكم وفي وفيكم وحولي وحولكم. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يسرا بعد عسر، اللهم إجابة بعد منع، اللهم إجابة بعد منع، فاستجبنا له، فاستجبنا له يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فرحا بعد حزن يا ربنا، ويسرا بعد عسر يا ربنا، وسهولة بعد صعوبة يا مولانا، وعافية بعد بلاء ومرض يا ربنا يا عظيم. اللهم يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد على مشقة وعلى عسر وعلى نفسية مدمرة وعلى ضيق صدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد. احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا على هم وغم وكرب يا ربنا، وعلى تعب ومرض وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة. احل هذه العقد يا ربنا على خوف وأرق وقلق يا ربنا، وعلى تفريق وعلى تفريق وضيق وعلى تفريق ونفرة وضيق. اللهم احلها يا ربنا، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم. الله أكبر. وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم. سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. رب اشرح لي صدري ويسر، ويسر لي أمري، واحلل، واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة. سيجعل الله بعد عسر يسرا. احلل عقدة،